بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الرابع في الأحكام وهي مسائل. الأولى: الظهار محرم لاتصافه بالمنكر، وقيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو. من الأمور التابعة لمسائل الظهار أو لمسألة الظهار هو بيان الأحكام المترتبة على الظهار. أولا، الظهار بنفسه فعل محرم. لأنه ذكرنا فيما سبق أن الظهار من طلاق الجاهلية، والإسلام لا يقر بها. من طلاق الجاهلية فهو فعل محرم. ولماذا الحرمة؟ الحرمة لأنه منكر. لو قرأت الآية الثانية من سورة المجادلة لوجدت قوله تعالى بعد: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أو اللاتي ولدنهم، ماذا يقول؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول. المنكر من القول وزورا، المنكر من القول فهو فعل محرم. لكن لو ارتكبه الإنسان وفعله الإنسان، هل يأثم وهل يحصل يستحق العقاب أم لا؟ لا يستحق العقاب. لماذا؟ لأنه بعد هذا القول، قوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، قال الله سبحانه وتعالى وإن الله لعفو غفور. معناه ماذا؟ معناه أنه متعقب بالعفو من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا عقاب على فاعله. قال ليس كل منكر يستحق عليه الإنسان العقاب. نعم. المسألة الأولى الظهار محرم. لماذا؟ لاتصافه بالمنكر. بالمنكر أين؟ اتصال بالمنكر، وذلك بقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا منكر من القول، لأنه لما يقول أنت علي كظهري أمي، هذا يقول منكر من القول وزورا. لكن هل يستحق العقاب؟ لا يستحق العقاب. القول المنكر، القول الحرام، المنكر هنا بمعنى الحرام، هذا قول الحرام. لأنه لما يقول أنت عليك ظهر أمي وهو الله، هذا نفس القول. نعم. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هذا بهتان، هذا زور. نعم. لكن بعد ذلك ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى وإن الله لعفو غفور. نعم. وقيل لا عقاب فيه. لماذا؟ لتعقبه بالعفو. إذا هناك عفو، العفو مستلزم لنفي العقاب، رفع العقاب. العفو مستلزم لماذا؟ مستلزم لرفع العقاب. الثانية، المسألة الثانية، لا تجب الكفارة بالتلفظ. بمعنى أنه لو ظاهر زوجته وقال أنت علي كظهر أمي، هل بمجرد هذا اللفظ يجب عليه الكفارة، أم أن الكفارة مترتبة على أمر آخر؟ طبعا الكفارة مترتبة على أمر آخر، وهو العود إلى وطئها. إذا أراد أن يطعها قبل أن يطعها كفارة. طبعا هنا أنا قلت لكم الظهار ليس طلاقا، بمعنى أنه متى ما أراد الرجوع إن صبرت المرأة، متى ما أراد العود لابد أن يكفر حتى يطأها. ها؟ لا، بدون عدة. والله طبعا حرام. ها؟ يكون حرام ويترتب عليه كفارتان، تتعدد الكفارة. كفارة للوطئ، كفارة للظهار، وكفارة لأنه وطأ. عقوبة من باب العقوبة، يستحق كفارة. هي عقوبة تأديب. نعم. لا تجب الكفارة بالتلفظ، بمجرد تلفظ الظهار يقول أنت عليك ظهر أمي، لا تجب الكفارة هنا. متى تجب الكفارة؟ الكفارة لها مورد، موردها إذا أراد رجوع، إذا أراد الوطن هذا. وإنما تجب بالعود، بالعود ماذا العود؟ العود وهو إرادة الوطن، يعني المظاهر إذا أراد أن يطأ زوجته حينئذ تجب عليه الكفارة. نعم. لا ما في عدة، قلنا لا إذا صبرت، إذا صبرت نعم، لأنه هناك قولان. إذا تتذكر، إذا تتذكرون نحن قلنا أنه تصبر على الهجران، تصبر على أنه لم يطأها. إذا تتذكرون هناك مدة في قول من الأقوال، قلنا قيل بأنه لا تتربص ثلاثة أشهر. إذا تتذكرون يعني عليها التربص إلى ثلاثة أشهر، هاي في حال أنها إذا لم تصبر فتتربص إلى ثلاثة أشهر فترفع، إذا لم تصبر ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. حينئذ إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي كما سيأتي في هذه المسائل، الحاكم الشرعي يأمره، يخيره بين أمرين لا ثالث لهما، إما الكفارة وإما الطلاق، يخيره بين اثنين لا ثالث لهما، إما الكفارة وإما الطلاق. هذا هو. إذا طلقها انهدم الظهار كما سيأتي. الآن الثانية، لا تجب الكفارة بالتلفظ، بمجرد التلفظ بالظهار، بلفظ الظهار، وإنما تجب متى؟ تجب في العود، العود، وإنما تجب بالعود وهو إرادة الوطن. هذا العود إرادة الوطن، يعني إذا أراد الزوج أن يطأها يجب عليه أن يكفر. لا لا، هذا أحسن، استمتعنا. نعم، وهو إرادة الوطن. والأقرب أنه لا استقرار لها، يعني ليست لهذه الكفارة، يعني هذه الكفارة لا تكون مستقرة عليه. بمعنى الآن لو نفرض هكذا، لو طلق، لو ظاهر زوجته، لو ظاهر زوجته وبعد أن ظاهرها طلقها، طبعا يصح الطلاق هنا لأنه هي زوجة، صحيح هو ظاهرها، لو ظاهرها وبعد أن ظاهرها طلقها، هنا نسأل هل بقيت الكفارة عليه إذا راجعها بعد الطلاق؟ هل تبقى الكفارة عليه أم لا؟ لا، لا تبقى هاي الكفارة، كفارة الظهار لا تبقى، خاصة إذا طلقها طلاقا رجعيا، يعني إذا طلقها طلاق حتى لو كان طلاقا بائنا، انتبه، حتى لو كان طلاقا بائنا، لو طلقها ظاهرها ثم طلقها سواء كان رجعيا أو بائنا سوف يأتي الآن، ثم طلقها وراجعها، هل تبقى الكفارة كفارة الظهار؟ لا تبقى، لا لا لا تبقى، نعم لا تبقى. انت اخذت غير مسألة، احنا بالمسألة الثانية وهو إرادة الوطن. والأقرب أنه لا استقرار لها، لا استقرار للكفارة، يعني الكفارة لا تبقى في ذمته إذا طلق وعاد، لا يرتفع الظهار، لا تبقى، بل معنى الوجوب تحريم الوطن. طيب الآن حتى تعرف هذا شنو المقصود به، ما المقصود من الوجوب هنا؟ لا، ليس المقصود من الوجوب المعنى المتعارف، ليس المقصود منه المعنى المتعارف، بل المراد من الوجوب هنا الواجب، الواجب، بمعنى الواجب هو الذي لا يجوز، عفوا، ليس المقصود من الوجوب معناه المتعارف، معناه المتعارف ما هو؟ هو الواجب الذي لا يجوز تركه، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود، بل المقصود أنه لا تجب عليه الكفارة فيما إذا طلق وعاد، لا تجب عليه كفارة، كفارة الظهار، هذا واحد. وثانيا لا تجب عليه الكفارة إذا مات هو أو ماتت هي، أيضا ترتفع الكفارة، فإذا المراد بناء على هذا لا المراد ما هو يعني حتى نبين المراد أحسن من هذا بعد أوضح من هذا الكلام. المراد من الوجوب هو تحريم الوطئ قبل التكفير. تحريم أي الوطئ؟ تحريم الوطئ. الوطئ تعرف الوطئ يعني الجمع. تحريم الوطئ أو الملامسة ما يعبر عنه بالملامسة بالجماع. تحريم الوطئ قبل التكفير هذا المقصود. فيكون معنى الوجوب معنى مجازيا ليس معنى حقيقيا، لأن المعنى الحقيقي هو ما يحرم تركه، ما لا يجوز تركه، هذا الواجب ما لا يجوز تركه. هنا هل لا يجوز ترك الكفارة؟ نحن ممكن يجوز له ترك الكفارة. فالمقصود أنه يحرم عليه الوطئ ما لم يكفر، فالتحريم هنا هو أشبه بالشرط. هذا الوجوب أشبه بالشرط، يعني أن الوطئ مشروط بماذا؟ أن وطئها مشروط بالكفارة، فهو أشبه بالشرط. فهمتم الآن؟ نعم. معنى الوجوب تحريم الوطئ حتى يكفر، هذا هو معنى الوجوب. شيء تحريم الوطئ حتى يكفر. ولو وطئ بناء على هذا، إذا كان هذا المقصود تحريم الوطئ حتى يكفر، معناه أنه لو وطأ قبل أن يكفر، لو وطأ زوجته المظاهرة قبل أن يكفر، قبل أن يدفع الكفارة، كم يجب عليه؟ يجب عليه كفارتان كما ذكرت قبل قليل. الكفارة الأولى لأنه وطأها قبل التكفير، هذا واحد. والأمر الثاني عقوبة له، الكفارة الثانية تكون من باب العقوبة. يعني الكفارة لا استقرار الكفارة، يعني الكفارة ترتفع، إذا ارتفع موردها ترتفع. وأن ضربت لكم مثال، لو ظاهر وطلق ارتفع وعاد، ارتفعت الكفارة، لا يجب عليه الكفارة. نعم. حتى يكفر. ولو وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان. لماذا كفارتان؟ الأولى أحسنت، الأولى للعود قبل التكفير، والثانية عقوب. نعم. ولو كرر الوطأ يعني مرة ثانية قبل أن يكفر، قبل أن يكفر المظاهر وطأ زوجته لزمته كفارة، عاد ووطأ زوجته لزمته كفارة، عاد ووطأ، كلما وطأ تجب عليه كفارة. هذا الآن مشان العود بدون تكفير في بادئ الأمر، لو ظاهر ثم عاد بدون تكفير لزمته كفارتان، كفارة للعود وكفارة عقوبة. لكن لو عاد تتكرر الكفارة، الكفارة لماذا؟ للوطئ الثاني، وهكذا. نعم. ولو كرر الوطئ تكررت الكفارة. ليش؟ لأنه على كل وطئ من هذه من هذا الجماع، كل وطئ يصدق عليه أنه عود بلا تكفير. شنو شنو تأخذ الوطئ؟ إجامة زوجته، رجل إجامة زوجته. إن شاء الله بالنهار 10 مرات، بالليل شنو؟ بالنهار بالليل ما في فرق. مسمى مسمى كما سيأتي. الثالثة إذا طلقها بعد الظهار رجعيا، الآن ظاهر زوجته ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها بعد الظهار، طلقها ظاهرها ثم بعد أن ظاهرها طلقها طلاقا رجعيا. طبعا يجتمع الظهار مع الطلاق، لأن الظهار ليس طلاقا، المرأة المظاهرة تبقى زوجة غاية ما هنالك، يحرم وطئها من دون تكفير. فإذا ظاهر منها ثم طلقها طلاقا رجعيا، الآن هل الكفارة تبقى؟ قبل قليل أنا ذكرت أنه لكن هنا في هذا المورد لا. لماذا؟ لأنه هي باقية زوجة في الطلاق الرجعي، فهي باقية على زوجيتها. إذا كانت باقية على زوجيتها معناه لا تحل له ما لم يكفر، لأنها بحكم الزوجة. كفارة الظهار لا، هناك في تلك المسألة طلاق البائن، إذا طلقها ثم راجعها بعقد جديد في ذاك الفرض الأول، هنا لا ليس عقدا جديدا، إيه بعد العدة. نعم بابا ذاك بعد العدة، المسألة الأولى التي فرضتها لكم هكذا تأتي. المسألة الأولى قلت الكفارة غير مستقر عليه، بمعنى أنه لو ظاهر زوجته ثم طلقها وعاد إليها، لكن عاد إليها مو بالعدة، بعد العدة، يعني عاد إليها بعقد جديد لا كفارة عليه. هنا في أثناء العدة، هذا الفرق بين المسألتين، هذا طلاق رجعي في أثناء العدة. فهمتم الآن المقصود؟ فهمت أنت؟ ما فهمت طبعا، مو يمين، ما فهمت المسألة. الفرق بين المسألتين، بين المسألة الأولى قلنا لا استقرار للكفارة. ليش لا استقرار للكفارة؟ لأنه لو فرضنا هكذا أنه ظاهر زوجته ثم طلقها وعاد إليها، عاد إليها متى؟ عاد إليها بعقد جديد. إذا عاد إليها بعقد جديد يعني بعد العدة، بعد انتهاء العدة عاد إليها بعقد جديد، هل يجب، هل تبقى أي كفارة أم لا؟ لا يجب عليه أي كفارة. خلاص الآن الفرق، هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية أنه يظاهر زوجته ويطلقها طلاقا رجعيا، هل يجوز له أن يطأها في العدة قبل أن يكفر أم لا؟ لا لا يجوز. لماذا؟ لا بد له أن يدفع الكفارة، لا بد من دفع الكفارة. لماذا؟ لأنها زوجة، المطلقة رجعية زوجة باقية على زوجية. نعم المسألة الثالثة، إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها، راجعها متى؟ المطلقة رجعيا متى ترجع؟ يرجع إليها في أثناء العدة، لم تحل له، لم تحل هذه الزوجة، لم تحل له حتى يكفر، لأن المرأة بحكم الزوجة، المطلقة رجعيا زوجة. نعم ولو خرجت من العدة ثم تزوجها، هنا الآن في هذا فرض آخر، الآن نفس المسألة التي ذكرناها، الرجل يظاهر زوجته ثم يطلقها طلاقا رجعيا، لكنه لم يراجعها في العدة، وإنما انقضت عدته، بعد انقضاء العدة خرجت من العدة تزوجها مرة ثانية بعقد جديد، الآن هل تبقى الكفارة؟ لا تبقى الكفارة، خرجت من الزوجية بالعدة بانتهاء العدة وتزوجها بعقد جديد، هذا يعني الطلاق يهدم ماذا؟ يهدم الظهار. هنا نعم ولو خرجت من العدة ثم تزوجها، يعني طلقها طلاقا رجعيا وخرجت من العدة ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد ووطئها فلا كفارة، يعني لا يجب عليه أي كفارة. لماذا؟ لأن الطلاق، هذا الطلاق هدم الظهار السابق، فتسقط الكفارة، لم يبق لها محل الكفارة. نعم وكذا لو طلقها بائنا، أيضا لو طلقها طلاق بائن، خلينا نرجع إلى الطلاق البائن. أقسام الطلاق، هو الطلاق البائن ما هو؟ الطلاق البائن هو الطلاق، اسمح لي، هو الطلاق، اسمع، الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه إلا بعقد جديد، هذا هو الطلاق البائن، حتى ليس الاشتباه عندنا. وهذا الطلاق ينقسم إلى كم قسم؟ إلى خمسة أقسام كما ذكر الفقهاء، إلى خمسة أقسام. القسم الأول من هذا الطلاق أي طلاق؟ ها؟ طلاق البنت قبل بلوغها 9، قبل بلوغها 9، هذا واحد. القسم الثاني طلاق اليائس، هذا 2. ثالثا طلاق الفتاة التي لم يدخل بها، طلاق الزوجة التي لم يدخل بها، هذا 3. لا، طلاق الفتاة التي لم تبلغ 9، مو لم يدخل بها. رابعا طلاق المظاهرة المخالعة والمباراة. بعد الطلاق الخامس أي قسم؟ ها؟ لا بابا طلاق الطلاق ثلاثا للعدة، المطلقة ثلاثا للعدة، هذا يسمى الطلاق البائن. في جميع هذه الأقسام، جميع الأقسام هذه طلاق، هذا الطلاق طلاق بائن لا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد جديد. هنا في فرضنا أن الزوج طلق ظاهر زوجته، ظاهر زوجته ثم طلقها طلاقا بائنا، طلقها طلاقا بائنا، هنا هل إذا عاد إليها بعقد جديد، تزوجها بعقد جديد، هل يجب عليه كفارة أو لا يجب عليه كفارة؟ لا يجب عليه الكفارة. نعم. وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها، تزوجها الآن الزواج في هذه المسائل، مرة يتزوجها في أثناء العدة، وهذا خلاف ما قلناه في تعريف البائن، لأن هذا هنا يبدو أنه لا بد من العقد الجديد، لأن كيف يكون طلاق بائن ويراجعها أو يتزوجها في العدة؟ اللهم إلا في فرض ماذا؟ في فرض الطلاق الخلعي، في العدة يتزوجها، إلا في فرض الطلاق الخلعي إذا تنازلت عن البذل، أو في المباراة إذا تنازلت عن البذل، إلا في هذا الفاظ حتى يعني المسائل تفهم بالصورة الصحيحة. نعم. وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها في العدة ووطأها أيضا لا كفارة عليه، كما قلت لا كفارة عليه. لماذا؟ السبب الأول، هذا السبب الأول انقطع بالسبب الثاني، السبب الأول الظهار انقطع بالسبب الثاني وهو الطلاق. بس هو طلاق بائن، هو طلاق بائن، فرق بين الطلاق الرجعي وطلاق البائن، هذا هو. نعم. وكذا لو مات أيضا لا كفارة عليه، لو مات كلاهما أو مات أحدهما أيضا، أو لماذا ذاك مات خلاص بعد انتهى. نعم. أو مات أحدهما أو ارتد كلاهما عن الإسلام، لا خلص يعني هاي الفروض اللي ينتفي فيها الموضوع، أو ارتد أحدهما، طبعا يرتد قبل العود، قبل أن يعود إليها يرتد. الرابعة، المسألة الرابعة، لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد، بطل العقد. كيف يعني؟ يعني رجل متزوج من أمة، الأمة ليست ملكا له وإنما ملك لغيره، ملك لسيدها، رجل يتزوج من أمة، تزوج من أمة ثم ظاهرها، ظاهر زوجته، ظاهر منها، إذا ظاهر منها وبعد أن ظاهر منها اشتراها من سيدها، اشتراها من إيه؟ من سيدها، من مولاها. الآن نأتي، هل يبطل عقد النكاح أم لا؟ بطل عقد النكاح، عقد الزواج بطل، اي طبعا بطل عقد النكاح، لأنه الآن ملك، صارت ملك يمين، صارت ملك اليمين، فيبطل العقد السابق. وما يترتب على العقد السابق، ما يترتب على العقد السابق وهو الظهار، فمعناه لا كفارة عليه، ارتفع، لا ما يحتاج إلى عقد جديد، يقطعها بالملك لأنه اشتراها، يقطعها بالملك. نعم. الرابعة، لو ظهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد، أي عقد؟ عقد النكاح، عقد النكاح السابق. وإذا بطل عقد النكاح معناها يتبعه ماذا بالحكم؟ بطل حكم ماذا؟ حكم الظهار، يروح باطل يصير، فمعناه يطعها بالملك ولا كفارة عليه، لا يجب عليه كفارة. بناء على هذا، ولو وطئها بالملك، أي ملك الملك الجديد لأنه اشتراها، لن تجب عليه الكفارة. ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ. الآن هذا فرض آخر. الآن الأمة، أمتي زوجتها لزيد من الناس، أمتي زوجتها لزيد من الناس، وجاء شخص واشتراها مني. جاء عمرو واشترى هذه الأمة مني من سيدها. طيب وفسخ عقد زواجها، يحق له الفسخ أم لا؟ يحق له أن يفسخ زواجها من زيد، ففسخ هذا المالك الجديد، فسخ عقد النكاح. طيب هنا اسمح لي في هذا الفرخة كما نفرض أمتي زوجتها لزيد وزيد ظاهرها واشترى عمرو أمتي مني وفسخ عقد نكاح زيد، هل يبقى حكم الظهار؟ لا، سقط حكم الظهار، خلاص سقط حكم الظهار. نعم، لماذا؟ ملك جديد. لأنه ولو ابتاعها من مولاها غيره، شوف مو ابتاعها من مولاها غيري، شوف هي حركة واحدة تفرق، يفرق المعنى. لو ابتاعها يعني لو اشتراها رجل آخر، لو ابتاعها أو اشتراها من مولاها غير الزوج، يعني شخص آخر اشتراها غير الزوج، ففسخ. فسخ ماذا؟ فسخ عقد زواجها، عقد الزواج، عقد النكاح. نعم، سقط حكم الظهار فيما إذا كان زوجها مظاهرا لها، سقط حكم الظهار. نعم، بناء على هذا ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة. بمعنى المالك الجديد فسخ عقد النكاح وسقط حكم الظهار وهكذا، فبناء على هذا لو جاء الزوج وعقد عليها مرة ثانية تزوجها بعقد جديد، حتى لو تزوجها بعقد جديد لا يجب عليه شيء. نعم نعم، لأنه ما تعلق به سقط خلاص. ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة، لم تجب عليه الكفارة. نعم، الخامسة، المسألة الخامسة، إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد، شرط على شرط. نحن قلنا بالنسبة إلى الظهار ممكن يعلق إلى 6 أشهر، ممكن سنة، بهاي الأقوال يعني ممكن. هنا زيد ماذا قال؟ شئت. زيد من الناس ما شئت، فقال شئت، وقع الظهار على القول بدخول الشرط في الظهار، يعني يمكن أن يعلق الظهار على الشرط. ولو قال إن شاء الله إن شاء الله، يعني أنت عليك ظهر أمي إن شاء الله، هل يقع الظهار؟ لم يقع الظهار. الله هو المشرع، الله لا يأمر بهذا الشيء، لم يأمر بهذا، لم يقع الظهار. السادسة، المسألة السادسة، خلينا نقرأها، يعني المسألة حلوة. لو ظهر من 4، هذا عنده 4 زوجات، هذا عنده من 4، عنده 4 زوجات. نعم، لو ظاهر من 4 بلفظ واحد، كل زوجاته بلفظ واحد، علي كظهر أمي، كان عليه عن كل واحدة كفارة فيما إذا أراد الوطء كظهر أمي، فإذا أراد مو كظهور أمي، كظهر أمي يعني كظهر أمي، فإذا أراد أن يعود لابد من الكفارة، لكن من كفارة شو؟ كفارة واحدة أم 4 كفارة؟ لكل واحدة كفارة، 4 كفارات تتعدد هنا الكفارة. أي لأنه مخير، أما العتق أو الإطعام أو الصيام. نعم، ولو ظاهر من 4 بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة، ولو ظاهر من واحدة مرارا، هذا الآن بالعكس عنده وحدة، لكن مع توفر الشروط كل ساعة يظاهر، كل مرة يظاهر، هنا كيف هذا؟ ولو ظاهر من واحدة، من زوجة واحدة مرارا أكثر من مرة يظاهر، وجبت عليه بكل مرة كفارة، سواء وقع بالتفريق، يعني يفرق بين هذه الوحدات، بين الظهار المتعدد، أو كان متواليا متتابعا. هذا هو القرآن. نعم. بكل مرة كفارة فرق الظهار، يعني سواء فرق بين كل واحد من الظهار عن الظهار الآخر أو تابعه، كل سيقول يفارق هكذا أو تابعه. ومن فقهاءنا من فقهائنا من فصل، من فقهائنا من فصل، شو كيف فصل فيما لو تابع وبين ما لو فرق، فرق بينهما، يعني مرة بالتوالي بالتتابع يقول، ما يقول أصلا مرة بدون تفريق، مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، باليوم الواحد 10 مرات، هذا يجب عليها 10 كفارات إذا أراد الوطء في هذه المسألة. هذا واحد. وبين التفريق فرق بين، يعني فرق التفصيل بين التفريق وبين التوالي. هنا حكم بالتعدد بالتفريق، بالتفريق نعم دون الأول، حكم بالتعدد بالتفريق دون المتابعة. نعم. ومن فقهائنا من فصل في هذه المسألة بين التتابع وبين التفريق. نعم. ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطئ كفارة واحدة، كل ما يطأ قبل أن يكفر عليه كفارة. السابع، إذا أطلق الظهار يعني بدون تعليق، من دون أن يعلقه على شيء، حرم عليه الوطأ حتى يكفر، وهذه مسألة واحدة. ولو علقه بشرط، مثلا يقول هكذا، يقول لزوجتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت عليك ظهر أمي، أو إن خرجت من الدار أنت عليك ظهر أمي، هنا هل يجوز له الوطئ أم لا؟ يجوز له الوطئ ما لم يتحقق الشرط. إذا تحقق الشرط لا، حرم عليه الوطئ. جاز الوطئ ما لم يحصل الشرط، معناها أنه إذا ذهبت إلى أهلها أو خرجت من الدار لا يجوز له وطئها حتى يكفر. نعم. وبناء على هذا، لو وطئها قبله قبل حصول الشرط لم يكفر، ولو كان الوطء هو الشرط. يعني كيف الوطء هو؟ يقول لها لا، هكذا يقول له، يقول لها أنت علي كظهر أمي إن وطأتك، يثبت الظهر بعد فعله، يعني مو بأوله. هناك فرق بين بداية الفعل وبين وبين بعدين، هو يتحقق الفعل، يتحقق الفعل بمسماه، يعني لا فرق بين أوله ووسطه وآخره، كله بنظر العرف وطئ. كيف يتحقق الوطئ؟ عفوا، حتى كيف يتحقق الوطئ؟ بابا مسمى، شلون يعني مسمى النكاح ما هو؟ مسمى الوطئ ما هو؟ دخول الحشفة، هذا هو، هذا الوطئ، بمجرد مسمى الوطئ يسمى، لا انه يفصل او يفرق بين اوله وبين الانتهاء من العملية، لا، كله وطئ، كله وطء، لكن هناك من يقول بالتفريق بين أوله وبين آخره، فرق بينهما. هذا إذا تم إلا 10 مرات. نعم نعم. هو الشرط يثبت الظهار بعد فعله، يعني كأنما الوطء مثل غيره من الشرائط، ولا تستقر الكفارة حتى يعود، بمعنى حتى يعود إلى إرادة وطئها مرة ثانية، وقيل تجب بنفس الوطئ، هذا بنفس الوطئ، يعني يصير كفارتين، وهو بعيد. ليش؟ لأن الوطئ هو أمر واحد، يعني لا فرق بين كونه من أوله أو إلى آخره، وفعل واحد من الابتداء إلى النهاية، والحمد لله رب العالمين.